بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في بيان ما تضمنه العقد الأول، وهو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. قال: وهو 12 نوعا. ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم السابع والثامن والتاسع، وقفنا على العاشر وهو أسباب النزول. أسباب النزول، هذا النوع العاشر، تضيف النوع العاشر، النوع العاشر، لا بد من ذكر كلمة النوع. النوع العاشر أسباب النزول، هذا النوع نوع مهم كما سيأتي بيانه في فوائد هذا العلم، وهو علم جليل قد اعتنى به السلف كما اعتنى به الخلف. أسباب العلم، النوع العاشر أسباب النزول. أسباب النزول، أسباب جمع سبب، جمع سبب، سبب فعل يجمع على أفعال، يجمع على أفعال، وهو في اللغة الباعث على الشيء، الباعث على الشيء، وهذا على قول بأن السبب قد يرادف العلة كما سبق بيانه في أصول الفقه. وما علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، لأن العلة فيها نوع أو دليل على كون الشيء باعث على ما جعل علة له، والسبب قد يرادفه في بعض الأحوال. وقيل أنه مذهب جمهور الأصولية، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. إذن أسباب جمع سبب، وهو الباعث على الشيء، وحده بعضهم بحد يمكن أن يكون جامعا مانعا أو أشبه ما يكون بالرسم، ليس على جهة الحدود بالجنس و الفصل. قال: سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. سبب النزول إذا أردنا ضابط، هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، أيام وقوعه. إذن ثم ارتباط بين وقوع الحدث والآية التي نزلت مبينة لحكم هذا أو هذه الحادث. هذا احترز به عما شاع وذاع عند بعض المفسرين حينما يذكرون مثلا سورة الفيل، نزلت قصة الفيل، هل هناك ارتباط بين الحادث والآيات؟ جواب لا. نقول سبب النزول أن تكون الآية نزلت مبينة لحكم الحادث، وهذه الحادثة سبقت بزمن يسير نزول الآيات، فحينئذ لابد من ارتباط بين الآيات وبين الواقع. فإذا كانت الواقع قد خلى عليها الدهر كقصة أصحاب الفيل، ثم نزل قوله تعالى: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لا نقول هذه الآيات أو هذه السورة سبب نزولها ماذا؟ قصة أصحاب الفيل. نقول لا، قصة أصحاب الفيل تضمنتها السورة بيانا لحادثة قد وقعت ومضى عليها الزمان الطويل، حينئذ ليس ثم ارتباط بين السورة وبين هذه القصة. إذن ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، أيام وقوعه. هذا فيه رد على كل من وضع أمام قصة من قصص الأنبياء أو سورة تضمنت حادثة سابقة ربطها بماذا؟ بتلك الحادثة. نقول لا، جاءت هذه الآيات مبينة لحادثة واقعة في زمن قد مضى، تحدثت كما تتحدث الآيات عن نوح مع قومه، أو عن هود مع قومه، أو عن صالح أو شعيب مع قومه. نقول هل نزلت هذه الآيات بسبب قوم نوح؟ لا. سورة نوح نقول نزلت بسبب قوم نوح؟ الجواب لا، وإنما تضمنت حادثة وواقعة وحكاية لحالة أمم قد خلت في هذه السورة، وليس ثم ارتباط من حيث النزول. يعني لم تكن الآيات، لم يكن سبب نزول الآيات هو تلك الحادثة. أسباب النزول، عرفنا أسباب النزول. قال الجعبري رحمه الله: نزول القرآن على قسمين، نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. القرآن كله إما أن ينزل ابتداء دون سبب وإما أن ينزل بسبب. هل هنا قسم ثالث؟ جوابه لا. كل القرآن من أوله إلى آخره إما أن ينزل لسبب أو لا. ما لم ينزل لسبب هذا يسمى الابتدائي، يعني نزل ابتداء لبيان قصة مثلا أو لبيان حكم شرعي مثلا الطلاق مرتان، نقول هذه آية نزلت ابتداء لم تنزل سببا لحادثة وقعت أو سؤال قد حصل، وإنما أول ما نزلت الآية لبيان ما تضمنته من الأحكام. وقل غير ذلك في كثير من الآيات، بل هو الغالب في آية القرآن، الغالب في آية القرآن أنه ابتداء لا سبب. قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. والابتداء بعض ضبطه بأنه ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو الغالب في آية القرآن. والسبب هو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب يقتضيه. وهذا السبب إما أن يكون سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون حادثة تحتاج إلى بيان وكشف لحكمها، أو واقعة وقعت فأنزل الله جل وعلا بسبب هذه الواقعة ما يبين حكمها. سؤال كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزل قول تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. نقول سبب نزول هذه الآية سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نزلت الآية، إذن هذه الآية لها سبب نزول، نزولها سببي أم ابتدائي؟ نقول سببي. ما نوع السبب؟ سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني نقول حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وكشف، حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وكشف. مثل بعضهم بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذه كما هو معلوم نزلت في رجل من أهل النفاق في غزوة تبوك، حيث قال ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي، فجاء يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذن هذه الآيات نزلت في ماذا؟ في بيان واقعة وحادثة تحتاج إلى بيان وكشف من الرب جل وعلا. الثالث أن تكون قد وقع فعل، وهذا يمكن بعضهم لا يذكره، أن يكون وقع فعل يحتاج إلى معرفة حكمه، إلى معرفة حكمه، وهذا يمكن أن يدرج في السؤال أو في الحادث، لكن فصله بعضهم والأكثر على أن السبب إما أن يكون سؤال أو حادثة تحتاج إلى بيان. ولذلك ذكره في الحد هنا قال وما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه نزلت في خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها أوس ابن الصام زوجها، فنزلت هذه الآيات. تقول هذه وقعت في الأصل أنها مبينة لحكم حادثة، ويمكن أن يكون هذا الحادث سؤال لكنه ليس من جهة المقال وإنما من جهة، يعني يكون سؤالا بلسان المقال أو بلسان الحال. ولذلك أدرج بعضهم هذه الآية في السؤال، هي لم تسأل وإنما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حال زوجها، وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن سؤالا. فحينئذ السؤال قد يكون بالمقال ويمثل له ب ويسألونك عن الأهلة، وقد يكون بالحال ويمثل له ب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال بعضهم أن هذا العلم لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ، لا فائدة منه، لأنه يبين لك حادثة وقعت فنزل قول الرب جل وعلا، إذن كأنه حالة أو قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأجريت مجرى التاريخ، فلا ينبني حينئذ عليها بعض الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم أو تخصيص أو تعميم إلى آخره. فنقول هذا الكلام خطأ وليس وليس بصواب. يعني القول وهذا قيل به قديما وحديثا بأن البحث في أسباب النزول هذا لا طائل تحته، وإنما هو من ضياع الأوقات أو يجعل في ضمن ما يتحدث عنه التاريخ بأقسامه، حينئذ نكون من قبيل التاريخ. نقول أيضا التاريخ خاصة إذا كانت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخلو عن الفائدة، فكيف يقال هبنا سلمنا أنه لا طائل تحته من جهة الأحكام الشرعية، لكن كيف يقال إذا وضع في أسباب النزول وضعت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محلا للاقتداء والتأسي والبحث والنظر والاستنباط في حال الدعوة مع المشركين مع المؤمنين الآخرين في التعامل مع أهل الكتاب إلى آخر، هذا لا طائل تحته؟ قل لا، هذا كلام في غاية السقوط. ولذلك نقول فوائد هذا العلم يمكن أن تجمل في بعض الأمور: أولا في الوقوف على معرفة سبب النزول، معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. إذا ذكر سبب النزول عرفنا ما هي الحكمة من تشريع هذا الحكم، لأن بعض الأحكام الشرعية في الآيات قد يجهل الناظر فيها أو يستبعد الناظر فيها وجه الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي، فإذا وقف على سبب النزول حينئذ زال العجب. ولذلك يقول العرب ماذا؟ إذا عرف السبب بطل العجب أو زال العجب. هذا صحيح، لأن الشيء الذي لا يعرف سببه تتعجب النفس منه، وهذا مثال عربي صحيح قح. حينئذ الشيء المجهول الذي لا يعرف سببه الإنسان يتعجب، قد يسمع كلمة العالم ولا يعرف ما سببها يتعجب كيف يقول هذا الكلام، فإذا وقف على السبب حينئذ زال وبطل العجب. إذن إذا وقف على السبب، سبب النزول، حينئذ تبين للناظر وجه الحكمة الباعث على تشريع الحكم. الثاني يقال تخصيص الحكم به بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. إذا كان اللفظ عاما والسبب خاصة، الجماهير بل حكي إجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون اللفظ عاما والسبب خاصا. كآيات اللعاني مثلا نزلت في هلال بن أمية وقيل في عويمر العجلاني. لو نظر الناظر في الآيات في قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، والذين يرمون، الذين هذا صيغة عموم اسم موصول وهو من صيغ العموم، صيغه كلنا والجميع وقتل الذي لا الفروع، حينئذ الموصولات بجميع أنواعها من صيغ العموم. قوله والذين يرمون هذه نزلت في هلال بن أمية، من يرى أن اللفظ العام يختص بسببه يقصر هذا اللفظ على هلال بن أمية. ثم إذا جاءت قصة نظير قصة هلال بن أمية قيسها، يقول اللفظ لا يشملها لا يتناولها، وإنما يكون من باب القياس، ولا ينفي أن يكون اللعان في غير هلال بن أمية، لا، وإنما يقول ثبت الحكم في هلال بن أمية نصا وثبت في غيره قياسا. ولذلك اللعان ثابت في حق الأمة كلها، كل من وجد منه ما وجد من هلال حينئذ نقول الحكم ثابت فيه، لكن في هلال بن أمية هذا من جهة النص واللغو، ومن جهة وغيره يكون من جهة حمله على قصة هلال بجامع ما ذكر. حينئذ القول والذين يرمون عند من يرى التخصيص بسبب النزول نقول هذه الآية تختص بها، تختص بتلك الحادثة. فحينئذ هل هناك فائدة في الوقوف على معرفة سبب النزول؟ نقول نعم، لأن اللفظ يكون عاما، فإذا نظر في سبب النزول عرفنا أن محله خاص، فيحمل اللفظ العام على الخصوص. وكيف لا نقول في هذه فائدة، وإن كان هذا الكلام فيه نظر، لكن على من يرى هذا الرأي. إذا نقول تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. الثالث إذا عرف السبب قصر التخصيص، يعني إذا كان اللفظ عاما على ما عدا صورته، على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، سبق مرارا معنا في أصول الفقه، فإن دخول صورة السبب قطعي ولا يجوز إخراجها بالاجتهاد، وحقي الإجماع عليه. واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصف، هكذا قال في مراقب السعود. واجزم بإدخال ذوات السبب، يعني إذا كان اللفظ عاما حينئذ نقول هذا اللفظ العام هل يشمل الصورة التي نزلت الآية من أجلها أو لا؟ قطعا يشملها. ثم هل يجوز تخصيص هذا اللفظ العام بإخراج هذه الصورة؟ الجواب لا، الجواب لا بالإجماع. يعني لو قال قائل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم نزلت في من؟ في هلال بن أمية. إذن سبب النزول قصة هلال بن أمية داخلة في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. ما نوع الدخول؟ قطعي أم ظني؟ قطعي. ما الذي ينبني على هذا؟ لو وجد ما وجد من المخصصات على جهة التنزل، لو وجد ما وجد من المخصصات لا يمكن أن تخرج صورة هلال بن أمية أبدا. لماذا؟ لأنك لو جوزت إخراجها لخل اللفظ عن الفائدة، لخل اللفظ عن الفائدة، لأنه نزل لبيان حادثة، فإذا أخرجت هذه الحادثة من مدلول اللفظ إذن اللفظ ماذا صار؟ نزل لأي شيء؟ لا لشيء ما، لا لشيء ما. لماذا؟ لأن سبب النزول قد أخرجته من مدلول اللفظ. ولذلك نقول العلم بالسبب حينئذ يعين أن السبب أو صورة السبب داخلة في اللفظ العام ولا يجوز إخراجه. والزم، اقطع، والزم بإدخال ذوات السبب، والزم بإدخال ذوات السبب. فإذا جاء اللفظ عاما والسبب خاصا لا يمكن استثناؤه. ولذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله في القول المشهور عنه في أن صلاة التراويح السنة فيها أن يصليها في بيته منفردا، وإن كان يرى أن الجماعة سنة لا إشكال، جماعة سنة والصلاة في البيت سنة لا إشكال في هذا، لا تعارض بين قولين. فمن يثبت أن السنة في صلاة التراويح أو القيام عموما أنه في البيت لا ينفي أو لا يلزم منه أن ينفي سنية الجماعة، لأن هذا ثابت وهذا وهذا ثابت. ما دليل الإمام مالك؟ مع أن الجمهور أو الكثير يرون أن السنة أن تقام في الجماعة، وأن من صلى في بيته منفردا قد ترك السنة. ما الدليل؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الرجل في بيته أفضل صلاة الرجل في بيته، ها ما هو النص؟ أفضل صلاة الرجل في بيته الرجل أو المرأة في بيته إلا المكتوبة. إذن استثنى ماذا؟ المكتوبة، والاستثناء معيار العموم، فكل ما عدا المكتوبة فالأفضل فعله في البيت، أليس كذلك؟ أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، ما استثنى إلا المكتوبة. حينئذ كل ما عدا المكتوبة حينئذ فالأفضل أن يصليه في بيته. استثنى بعضهم بما ثبت من خروج النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وصلى بالناس إلى آخره، جعلوا ذلك دليلا مخصصا، فقالوا نعم قوله صلاة الرجل إلا المكتوبة هذا عام، لكنه مخصوص كما خص بالمكتوبة خص بقيام الليل في جهة رمضان على جهة الخصوص. هذا تحليل أصولي أو لا؟ هذا لفظ عام وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص، وثبت معنا وسبق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من المخصصات، هذا قول الأكثر، لكن هذا عند التأمل لا يستقيم. لماذا؟ لأن ثم رواية عند الإمام البخاري في كتاب الاعتصام في أن سبب الحديث فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة قاله بعد أن التفت إلى الناس لما خرج إليهم المرة الأولى والمرة الثانية، ثم التفت إليهم بعد أن صلى بهم فقال أيها الناس، بهذا النص في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام، أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حينئذ شمل التراويح أو لا؟ شمل التراويح، هل يمكن إخراجها؟ لا يمكن إخراجها. فلذلك ذهب الإمام مالك، لا أذكر مثلا باب الترجيح إنما مثال، لذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يصلي في بيته، وجعل هو مثلا فيها خلاف، وجعل الشوكاني تبع للخطاب في معالم السنن أن الخلاف في غير من يحفظ، أن الخلاف في من يحفظ القرآن ويقدر على الصلاة في بيته، لكن اللفظ عام، فحينئذ اتفقوا على أن من لم يحفظ فالأفضل أن يصلي جماعة مع المسلمين، لأنه لو جلس في بيته لعجل، أو كان يختم يحفظ القرآن لكنه يعجل عنده كسل، فهذا الأفضل في حقه أن يصلي فيه مع جماعة المسلمين، لكن هذا من باب تبيين الفاضل المفضول، أما الحكم الشرعي فلا مدخل له في مثل هذه الأمور. يعني يقال الأفضل مطلقا في صلاة التراويح في بيته منفردا، هكذا قال الإمام مالك. ولو حصل ما يعتري الفاضل بأن صيره مفضولا فحينئذ يختص الحكم بزيد فقط، ولا يجعل حكما شرعيا، ولا يجعل حكما شرعيا. مثلا بعض الناس قد السنة في الرواتب أن يصليها في بيته إلا الظهر، فالأكثر كان يصلي يصليها في المسجد، فصلاة مثلا سنة الفجر نقول الأفضل يصليها في بيته، هذا أفضل، هذا حكم عام مطلق. لكن لو وجد الإنسان من نفسه خشوعا لو صلى في المسجد وخضوع وابتهال إلى الله عز وجل، نقول وجد سبب أو مقتضى الصلاة وهو لب الصلاة، فحينئذ في حق زيد صارت صلاة الراتبة راتبة الفجر في حقه فقط أفضل من كونه يصليها في البيت، ولا نجعله حكما عاما، ولا نجعله حكما عاما، وإنما صار في حق شخص معين صار الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا، وإلا في حقه الأصل أنه الفاضل أن يصلي الراتبة في بيته والمفضول أن يصليها في المسجد، قد تنعكس المسألة في حق زيد. أما يجعل الحكم عام فنقول لا، ولذلك المسألة يعتبر فيها الخلاف عام مطلقا، كل من له أو كل من له أن يصلي صلاة التراويح فالحكم عام سواء قدر أو لا، ثم إذا اعتراه كسل أو اعتراه نقص الحفظ فحينئذ يصير الفاضل في حقه على جهة العموم مفضولا. إذا المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وبعض الناس يقول إذا ما صليت من الحرم ما صليت أبدا، نقول تركت السنة وحرجت على غيرك. إذا عرف السبب قصر التخصيص إذا وجد اللفظ العام، على ماذا؟ على ما عدا صورته، ما عدا صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها، حينئذ كله يجوز أن يخرج بدليل، لكن الصورة نفسها لا يجوز إخراجها، لأن دخولها قطعي، واجزم بإدخال ذوات السبب، وحكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك. الرابع الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، فهو خير سبيل لفهم المراد من الآية، خير سبيل لفهم المراد من الآية. ولذلك قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بينهما، سمي السعي طوافا. حينئذ قوله فلا جناح هذه من صيغ الإباحة، من صيغ الإباحة، حينئذ تدل هذه الآية على أن السعي مباح، لكن هل هذا صحيح؟ قل السعي هذا في العمرة والحج ركن من أركان الحج، لا يجوز أو لا تتم عمرة شخص إلا بالسعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج. طيب قوله جل وعلا فلا جناح عليه، ماذا نقول؟ السبب يعين على فهم المراد بالآية. ولذلك جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج يتفعل يتأثم خروجا من الحرج والإثم، يتفعل أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الصفا والمروة إلى قوله فلا جناح عليه. إذن حينئذ النظر في سبب النزول عرفنا أن قوله فلا جناح ليس مبينا لحكم السعي في العمرة والحج، وإنما هو لرفع الحرج في النفوس فقط، فمتعلق نفي الجناح ليس هو حكم السعي بين الصفا والمروة. من أين عرفنا هذا؟ من سبب النزول، لأنهم كانوا يتحرجون. لماذا؟ لأنهم كانوا يهلون لمناة الطاغية عند الصفا، حينئذ ظنوا أنها من شعائر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا، فنزل قول فلا جناح، حينئذ رفع الجناح هنا في مقابلة ماذا؟ التأثم والتحرج، فليس بيانا للحكم. نعم. الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال فهو خير سبيل لفهم المراد من الآية. قال الواحدي رحمه الله في كتابه لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. لا يمكن معرفة تفسير الآية التي نزلت لسبب، وليس المراد بها التي نزلت ابتداء، وإنما القسم الذي نحن فيه. لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، ثم يقول لا طائل تحته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. في المقدمة معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب سبب النزول القصة أو السؤال يورث العلم بالمسبب وهو الآية على وجه الكمال، على وجه الكمال. الخامس من فوائد العلم بأسباب النزول معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها، معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها إن كان هناك مبهم كما سيأتي في آخر الخاتمة. مثلا قول تعالى والذين يرمون أزواجهم نزلت في من؟ تعرف به سبب النزول أنها في هلال بن أمية، حينئذ عرفت سبب النازل فيه قوله تعالى والذين يرمون إلى آخره، إلى آخره. هذا أكثر ما يذكر في بيان فوائد هذا العلم. مستقاه ومرجعه قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، بمعنى أن أسباب النزول علم نقلي بحت، علم نقلي بحت، ليس للرأي فيه مجال وليس من باب الاجتهاد. لماذا؟ لأنه وقائع وأسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول هذه الآية نزلت بسبب، ما هو هذا السبب؟ هل نجتهد؟ لا يمكن أن يكون ثم اجتهاد في بيان سبب النزول، وإنما يرد كثير عن السلف يقول نزلت هذه الآية في كذا، بيان أن هذه الآية تتضمن حكم هذه القصة، أن بيان أن هذه الآية تتضمن بيان حكم هذه القصة، وليس المراد أن تم ارتباط بين هذه القصة والنزول. قال المصنف رحمه الله تعالى وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة. وصنف الأئمة الأسفار وصنف هذا من فعل مأخوذ من التصنيف، من التصنيف، والتصنيف لغة جعل الشيء أصنافا متميزة، جعل الشيء أصنافا متميزة أي بعضها عن بعض، يعني متميزة بعضها عن بعض، يميز هذا عن ذاك. فمؤلف الكتاب مثلا إذا صنف ما وجه التصنيف؟ نقول وقع فيه الإفراد والتمييز، فإنه يفرد الذي هو فيه عن غيره، ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر، فيفرد المعاملات عن العبادات، ويأتي للعبادات يفرد الطهارة يميزها عن الصلاة، والصلاة عن الزكاة، والزكاة عن الصيام، والصيام عن الحج. هذا تصنيف، هذا تصنيف. وصلاحا وضع ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، وضع ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. وأما التأليف الذي هو رديف له فينظر فيه بمعنى آخر، وهو وجود الألفة والمناسبة، لأنه في اللغة تأليف اللغة وضع شيء على شيء على وجه بينهما ألفة ومناسبة، ألفة ومناسبة، لذلك هو أخص من التركيب مطلقا. وصلاحا وضع ألفاظ مخصوصة على ألفاظ مخصوصة. إذن وصنف الأئمة الأسفار، صنف بمعنى أنه ميز أسباب النزول عن غيرها بمصنفات. الأسفار جمع سفر بكسر فسكون، وهو الكتاب الكبير، الكتاب الكبير. قال في القاموس: أو جزء من أجزاء التوراة، يعني يطلق على هذا وذاك. سفر، ولذلك يجمع على أسفار، حمل على أفعال أحمال. وصنف الأئمة، الأئمة جمع إمام، إمام فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، وهو في اللغة المتبع، المتبع، الإمام هو المتبع. والصلاح من يصح الاقتداء به بأن بلغ رتبة الاجتهاد، بأن بلغ رتبة الاجتهاد. إذن ليس كل شخص يصح أن يطلق عليه بأنه إمام كما هو الشأن الآن، بل لابد أن يكون ممن يصح الاقتداء به، وليس كل شخص يصح الاقتداء به بأن بلغ رتبة الاجتهاد. حينئذ من الخلل أن يطلق على بعض أهل البدع. قال في القاموس: الإمام مأتم به من رئيس أو غيره، مأتم به من رئيس أو غيره، لكن هذا في اللغة لا باعتبار الشرع. أما في الشرع فالإمام من يتبع، يعني من يقتدأ به أو يصح الاقتداء به. أما من يتم به من رئيس أو غيره، نقول هذا في اللغة عموما، فكل من يتم ولو كان بإمام في الشرع صار إماما له. إبليس إمام لأتباعي، وفرعون إمام لأتباعي، وهلم جرا. جمعه إمام بلفظ واحد، هكذا قال في القاموس: إمام مفرد وجمع متحد. ولكن المصنف قال وصنف الأئمة، ويقال أئمة، أئمة وأئمة، وحكم عليه في القاموس بأنها شاذة، بأنها شاذة. ولكن كيف يقال هذا مع قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا؟ إذن وهي قراءة سبعية. وصنف الأئمة الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب الكبير. صنف الأئمة، صنف الأئمة الأسفار. إذن جمع من الأئمة اعتنوا بهذا العلم وهو أسباب النزول، فصنفوا فيه المصنفات العديدة. وهذا يدل على ماذا؟ إذا صنف الأئمة الكبار مصنفات في علم ما، دل على ماذا؟ دل على اعتنائهم بهذا الفن، بهذا العلم، حينئذ لا يقال لا طائل تحته. ولذلك صنف علي بن المدين شيخ البخاري رحمه الله تعالى كتابا بأسباب النزول، ومن أشهر ما كتب كتاب الواحد أسباب النزول، وألف الحافظ بن حجر رحمه الله كتابا مات عنه مسودة كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، وقد اطلع على جزء منه. وخاتمة هذه المصنفات كتاب السيوطي رحمه الله لباب النقول في أسباب النزول، وهو مطبوع، وهو مطبوع. وصنف الأئمة الأسفار، هذه الألف للإطلاق، إطلاق روي، فيه الضمير يعود على أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على قولها أسباب النزول. إذن المصنف حينئذ لما يأتي بمثل هذه الضمائر ومرجعها قد عنون له في التراجم، حينئذ تكون الترجمة داخلة في مضمون الأبيات، وهي معتبرة، تكون الترجمة داخلة في مضمون الأبيات، لأنها لو كانت منفصلة لما صح للضمير مرجع. ولكنه أراد أسباب النزول، أراد أسباب النزول، وهو قد عنون لهذا الباب. فيه في سبب النزول جار ومجرور متعلق بقوله صنف، صنف فيه الأئمة الأسفار، فيمم نحوها استفسارا، الألف للإطلاق، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، ها ما نوع هذه الألف؟ بدل عن التنوين، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، زيدا مفعول به منصوب، وقفت عليه بماذا؟ بالألف. كذلك ما تقول ضربت زيدا، زيدا بالألف، حينئذ نقول الألف هذه ليست للإطلاق، وإنما هي بدل عن التنوين، بدل عن التنوين، وهذا على اللغة المشهورة لغة العرب. وربيعة تقف عليه بالساكن كالجار كالمجرور والمرفوع، لأنهم اتفقوا مع اللغة المشهورة بالوقف عليه بالسكون. جاء زيد، زيد هذا فاعل مرفوع رفع ضم ظاهرة ضم مقدر على آخره، حينئذ وقفت عليه بماذا؟ جاء زيد بالسكون، هذا لا إشكال، وقفت عليه بالسكون. جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة، لأنك ما نطقت بها، دائما الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، تبين هذا. حينئذ تقول زيد وقفت عليه بالسكون، حينئذ صار الإعراب تقديرا، تقول مرفوع علامة رفعه ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. مررت بزيد يقال فيه ما قيل في الأول، اتفق العرب كلهم في الوقف هنا على آخر الدال من الرفع والجر بالسكون، بقي حالة النصب. رأيت زيد، هكذا ربيعة كالمرفوع والمجرور، رأيت زيد، زيد مفعول به منصوب علامة نصبه فتح المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. جمهور العرب لا يبدلون التنوين ألفا، فيقولون ضربت زيدا، الألف هذه بدل عن التنوين، بدل عن التنوين. ولذلك يقال مثلا نون ساكنة زائدة تتبع الآخرة لفظا لا خطا، هذا فيه استدراك، لأنك تكتب الألف هذه، خرجنا نحن لكن نرجع، ضربت زيدا كتبت الألف، فكيف يقال في تعريف التنوين تلحق الآخرة لفظا لا خطا؟ صحيح أو لا؟ هذا استدراك أو لا؟ استدراك، نعم استدراك، لكن أجيب بأنها تتبع الآخرة لفظا لا خطا باعتبار كتابتها على الأصل، وهنا ضربت زيدا أنت ما كتبت النون، هذه بدل عن التنوين، والذي كتب التنوين أو البدل؟ البدل، ونحن نتكلم عن الأصل أو عن البدل؟ عن الأصل، إذن لا اعتراض. هيا نور. إذن استفسارا، نقول هذه الألف بدل عن التنوين، فيمم نحوها استفسارا، فيمم كأن سائلا يقول إذا عرفت أن الأئمة صنفوا الأسفار الكبار في أسباب النزول فماذا أفعل؟ قال له يمم يعني اقصد، هذا فعل أمر، فعل أمر، آمين بمعنى قاصدين، ولذلك إذا قال المصلي آمين في التأمين بطل الصلاة، آمين اللهم استجب، لو شدد الميم، الميم ها صار معنى قاصد، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين بيت الحرام، حينئذ فيمم هذا أمر أي يقصد نحوها أي جهتها، جهة هذه الأسفار الكتاب تسأل عنها لأن كتب لها أئمة، نحوها، نحو هنا بمعنى الجهة، قصد ومثل جهة، جهة قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار، فيمم نحوها أي نحو هذه الأسفار جهتها استفسارا أي حال كونك مستفسرا، فأعربه حال أو مفعولا لأجله أي قصد استفسار، قصد استفسار. والفسر بفتح وسكون، فسكون البيان، وبابه ضرب، فسر يفسر فسرا، لأن المصدر الفسر بفاء وسكون، هذا مقابل للسفر. هناك أسفار جمع سفر، واستفسار هذا مأخوذ من استفعال من الفسر. إذن اجتمعت الحروف كلها لكن قدم وأخرى. استفسار أي قصد استفسار، والفسر البيان، وبابه ضرب، استفسره كذا، سأله أن يبينه له، أن يفسره له، قل ما شئت. ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل. قسم لك هنا تبعا لصاحب الأصل النقاية سبب النزول، إما أن يكون عن صحابي وإما أن يكون عن تابعي، لأنه كما ذكرناه سابقا لا يحل قول الواحد، لا يحل القول في أسباب النزول، نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، وهم الصحابة، أو من أخذ عن الصحابة وهم التابعون. حينئذ السبب النزول إما أن يكون مقولا عن صحابي وإما أن يكون مقولا عن تابعي. ما فيه يروى عن صحابي، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا؟ يصدق على سبب النزول، يعني كأنه قال وسبب نزول، أو وسبب النزول الذي يروى عن صحابي بقيد بسند متصل، لابد أن يزاد فيه قيد بسند متصل. رفع، رفع يعني حكمه الرفع، حكمه الرفع يعني له حكم الرفع، لأن المرفوع إما أن يكون حقيقة بأن يصرح الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه لا يصرح، وإما أنه لا يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبر لا يحتمل الرأي مثلا، حينئذ نقول هذا ليس من مجال الرأي، ليس له حظ في الفكر والنظر، حينئذ نعطيه حكم الرفع، لأن الصحابة لا يذكرون خاصة في الغيبيات ونحو ذلك أسباب النزول، لا يذكرون أشياء من تلقاء أنفسهم، بل لابد أن يقفوا عليها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا أسقطوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا عليه بكونه مرفوعا، لكن بشرط أن يتصل السند مثلا من البخاري إلى ابن عباس رضي الله تعالى مثلا، وأن يكون صحيحا. ما يعني وسبب النزول الذي يروى عن صحابي رفع، يعني حكمه حكم الرفع، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وحكمنا عليه بأن له حكم الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون طرفا في التنزيل، لأن العلاقة هنا بين الآية وسبب النزول، إذن له ارتباط بالمنزل عليه أو لا، له ارتباط، إذن لا بد وأن يذكر إما لفظا وإما تقديرا، إما لفظا وإما تقديرا، لا بد وأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طرف في التنزيل. رفع أي حكمه الرفع، فهو مقبول حينئذ بشرط ماذا؟ صحة السند، فله حكم الرفع يعني حكم الحديث المرفوع للموقوف، وما أضيف للنبي المرفوع لو من تابعه، وما أضيف للنبي المرفوع لو من تابعه، هذا كما سيأتي أو تابعه، ولا يكون موقوفا. لماذا؟ لماذا أعطيناه حكم الرفع؟ قالوا لأنه لا مجال ولا مدخل للرأي والاجتهاد في أسباب النزول، فلا بد حينئذ من النقل، ويبعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه. فكل ما ثبت عن صحابي بسند متصل صحيح ولا مجال له يعني الرأي فيه، حينئذ نقول حكمه حكم الرفع، كأنه حديث مرفوع. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل، هذا حكمه حكم الرفع، وليعطى في الصواب، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا، إلى أن قال وما أتى ومثله لا، ومثله بالرأي لا يقال، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن ثالث ما حمل، يعني ما حمل عن بني إسرائيل. وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول، وهكذا يعني مثله في حكم الرفع تفسير من قد صحب في سبب النزول. فإذا ثبت أن الصحابي قد نص على كون هذه القصة سببا لنزول الآية، فحينئذ نعطيه حكم الحديث المرفوع، حكم الحديث المرفوع ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع. لذلك اشترطنا في الأول ماذا؟ صحة السند، الاتصال بسند متصل، بسند متصل. قوله وإن بغير سند، يعني والسبب الذي روي عن صحابي بغير سند متصل فحكمه أنه منقطع، فمنقطع يعني فهو منقطع. الفاء وقع في جواب الشرط، وفعل الشرط محذوف معلوم من السابق. وإن روي، يعني السبب الذي روي عن الصحابي بغير سند، من غير سند، والسند هو حكاية الرجال، والسند الإخبار عن طريق متنك الإسناد لدى فريق، بغير سند متصل فما حكمه؟ فهو منقطع. منقطع هذا خبر مبتدأ محذوف، والفاء وقع في جواب الشرط، فهو منقطع أي فهذا المروي عن الصحابي حكمه أنه منقطع، ولا يعطى حكم الرفع. حينئذ يكون صحيحا أو ضعيفا، يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. أو تابعي، هذا النوع الثاني، أو تابعي، أو هذا عطف على صحابي بسكون الياء، أو تابعي عن صحابي، أو تابعي ولكن سكن لأجل الوزن بسكون الياء من أجل الوزن، هذا معطوف على صحابي أي والسبب الذي روي بسند متصل عن تابعي فمرسل، كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. لو ذكروا قصة فقالوا فأنزل الله، هل أدركوا؟ أو قال نزلت هذه الآية في قصة كذا والقائل هو سعيد بن جبير، ما حكمه؟ مرسل. لماذا؟ لأنه أسقط الصحابة. لو علمنا أنه أسقط الصحابة قطعا لما كان ضعيفا، لكنه أسقط راويا لم يسنده إلى الصحابة، لم يسنده إلى الصحابي، فاحتمل حينئذ أن يكون أخذه عن صحابي أو عن غيره، فلما وقع الاحتمال توقف فيه. وإلا لو قطع بأن الساقط هو الصحابي حينئذ لا إشكال، لأن الساقط صار ماذا؟ مبهما. والمبهم إذا كان عادلا حينئذ لا يطعن في السند من جهته، وهم عدول كلهم، لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به. أو تابعي يعني فمرسل، أو روي السبب الذي، أو السبب الذي روي عن تابعي فمرسل، يعني فحكمه أنه مرسل لأنه سقط فيه راو يحتمل أنه الصحابي. فإن كان بلا سند فحينئذ يصير مردودا، يصير مردودا لأنه منقطع. وشرط قبوله صحة السند، صحة السند. زاد بعضهم لأنه مرسل، والمرسل هذا فيه خلاف عند أهل العلم هل هو مقبول مطلقا أو فيه تفصيل، هذا إذا كان عن الصحابي ومثله التابعي. المرسل مرفوع بالتابعي أو ذي خبر أو سقط راو قد حكى شرها الأول، يعني المرسل مرفوع التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا، أشهرها الأول ثم الحجة ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى، ورده الأقوى. إذا فيه خلاف، فيه خلاف، وبعضهم يقيده بشروط كالشافعي رحمه الله تعالى. فمنها ما ذكره السيوط أنه يقيد، يقبل مرسل التابعي في سبب النزول إذا كان بسند صحيح، إذا اعتضد بمرسل آخر، إذا اعتضد بمرسل آخر، أو كان من أئمة المفسرين الذين غلب نقلهم عن الصحابة، أو اعتضد بمتصل آخر ولو ضعيفا، ولو ضعيفا. قالوا في هذه الأحوال الثلاثة المرسل حينئذ يكون صحيحا ويكون مقبولا أو يقبل ولو لم يصحح. أو تابعي فمرسل، يعني فحكمه أنه مرسل لأنه الذي سقط فيه ما يحتمل أنه صحابي. قال الحاكم رحمه الله تعالى في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، حديث مسند كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل له حكم الرفع. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها لا في قبولها جاء الولد أحوى، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. هنا حكاية النزول من من جابر. جابر يقول: كانت اليهود تقول كذا فكذا فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. نقول هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قولهم نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، بمعنى أنه ليس كل ما حكي أنه سبب نزول آية يكون نصا صريحا، بل الصيغ التي يؤدى بها سبب النزول نوعان: صيغة صريحة وصيغة محتملة، يعني تفيد السببية على جهة الاحتمال، على جهة الاحتمال. إذن صيغة أو صيغ سبب النزول إما تكون نصا صريحا في السببية، وإما أن تكون محتملة. النص نحو ماذا؟ نحو قول الراوي كالصحابي مثلا: سبب نزول هذه الآية كذا، سبب نزول هذه الآية كذا، حينئذ تعلم أن هذا نص. أو إذا أتى بفاء التعقيبية، يعني تدل على أن ما بعد الفاء نزل عقب ما قبلها، إذا أتى بالفاء: حصل كيت وكيت فأنزل الله، أتى بالفاء، نقول هذا نص في السببية. إذن هاتان صيغتان صريحتان، وتكون محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام الذي نص على شخصنا ابن تيمية السابق. إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، هذا لا يؤخذ منه أن هذه الآية سبب نزولها هي هذه القصة وهذا السؤال، وإنما هذه الآية تتضمن هذه القصة. كما إذا قيل نزلت آيات اللعان في عويمر العجلان، نقول الأصل أنها نزلت في هلال بن أمية، لكنها تشمل ماذا؟ تشمل عويمر العجلاني، فحينئذ نقول نزلت هذه الآية في عويمر. هل معنى ذلك أن قصة عويمر هي سبب النزول؟ جواب لا، وإنما هذه القصة تضمنتها تلك الآية، وتكون محتملة. إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، أو قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أحسب أظن، هذا واضح صريح. إذن عندنا صيغتان صريحتان وصيغتان محتملتان. وذلك قال شيخ الإسلام هنا: قولهم، يعني بعض الصحابة والتابعين، نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أخرى أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عنا بهذه الآية كذا، عنا بهذه الآية كذا. حينئذ نقول هذا لا يكون سببا أو حكاية لسبب النزول. ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمقطع أو تابعي فمرسل، فمرسل. إذن قول الصحابي حصل كيت وكيت، جوالات ما أدري أنا إيش بالي، حصل كيت وكيت فأنزل الله أو فنزل قوله تعالى، قل هذا حكاية صريحة لي أن هذه القصة سبب للنزول. لكن ذكروا مسألة وهي ما يجري مجرى التفسير: قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا نص في السببية؟ ليس نصا في السببية، إنما محتمل. تارة يراد به سبب النزول، وتارة يراد به أن هذه القصة تضمنتها أحكام تلك الآية، فحينئذ وردت مسألة على هذا التعبير من الصحابي. قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، قلنا يحتمل السببية ويحتمل ماذا؟ أن هذه الآية تضمنت حكم هذه القصة، هل هذا من قبيل التفسير أو لا؟ من قبيل التفسير. هل يحكم بكونه تفسيرا مرفوعا أو لا، متصل مسند للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، البخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، ولكن الأشهر أنه يعتبر أو يجري مجرى التفسير فقط، ويكون من قول الصحابي ولا يكون حكمه حكم المسند. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه من قبيل الرأي والاجتهاد، ومعلوم أن القاعدة أن قول الصحابي إذا احتمل الرأي والاجتهاد لا يعطى حكم، لا يعطى حكم الرفع، وهذا مثله، هذا مثله. ولذلك بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقبة فإنهم كلهم قلهم طيب إلى آخره. ولهذا قال الزركشي قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لأن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. كل هذا تقرير لمسألة عامة، وهي إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل لها حكم الرفع بأنها تحمل على حكاية سبب النزول فيعطى حكم الرفع كما ذكر هنا، أو تجري مجرى التفسير؟ نقول إذا كان مما لا قبيل له بالرأي يعطى حكم الرفع لأنه سبب نزول، وإلا فيعطى حكم الوقف يعني التفسير على الصحابي. وصحة أشياء كما لإفكهم من قصة، يذكر بعض الأمثلة على آيات وردت على أسباب نزول نمرها سريعا. وصحتي إيش هذه التاء؟ تأنيث. طيب صحتي تاء التأنيث مكسورة للوزن، وصحتي تاء التأنيث للوزن، كيف تعربونها؟ صحتي التاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي. تاء التأنيث حرف مبني على السكون، أين هو؟ المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي بكسر التاء للروي. فمرسل. وصحتي أشياء أين الهمزة؟ حذفت للوزن، إذن قصر اللفظ من أجل الوزن. وذلك كما ثبت لإفكهم من قصتي، وذلك وصحتي أشياء، صحت أشياء، أشياء دفاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة للوزن، هكذا تقول أشياء فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة من أجل الوزن، هكذا العرب يعبس عام. كما لإفكهم يعني كما ثبت لإفكهم، إفك هذا مصدر، مصدر ماذا؟ أفك كضرب وعلم، والمصدر حينئذ يكون إفك وهو الكذب، لإفكهم يعني كذبهم أي المنافقين، ضمير يعود على المنافقين. من قصتي، من هذه بيانية لما، ما الذي أفكوه؟ نقول ماذا؟ من قصتي، قصة من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وسبب النزول هذا مشهور كما في الصحيحين وغيرهما. إذن إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر 10 آيات، نقول هذا قرآن ابتدائي أو سببي؟ سببي. والقصة معروفة مشهورة، كما يعني كما ثبت لإفك المنافقين من قصتي. والسعي بالجر عطفا على على إفكهم، والسعي هذا بالجر عطفا على إفكهم، أي وكما ثبت للسعي من القصة والسبب، من القصة والسبب. والسبب ذكرناه قبل قليل، حديث الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف أو يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة، إلى قوله: فلا جناح. والحجاب من آياتي، والحجاب من آياتي، من آياتي، هذا جار مجرور متعلق محذوف بيان للحجاب، والشيء تقول حال. والأصل من آيات الحجاب، من آيات الحجاب، فحصل تقديم وتأخير. والحجاب من آيات، أصل التركيب وآيات الحجاب كذلك، وآيات الحجاب، فقدم وأخر وفصل من أجل يعني الوزن ونحوه، ويصح بإظهار من، كما تقول خاتم حديد وخاتم من حديد، يجوز هذا وذاك. من آيات، أي كما ثبت لآيات الحجاب من سبب، من سبب خلف المقام الأمر بالصلاة، خلف هذا متعلق به بالصلاة، هذا متعلق بالصلاة وهو مضاف، المقام مضاف إليه. الأمر هذا معطوف على لإفكهم، معطوف على إفكهم، أي كما ثبت للأمر بالصلاة خلف المقام من قصة وسبب، من قصة وسبب. والحجاب من آياتي، المراد بها قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وخلف المقام الأمر بالصلاة هاتان أو هذان موضعان من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك دليلها واحد. في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، هي أكثر من ثلاث والعدد لا مفهوم له هنا، وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن هو هذا سبب النزول. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، تذكرناها سابقا. وارتمع على رسول الله نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله الآية، فنزلت كما هي. هذه ثلاث موافقات لعمر رضي الله تعالى عنه. إذن قوله وصحت أشياء كما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمن بالصلاة، هذا مراد بها أمثلة لآيات سببية يعني لها سبب نزول. ثم قال: النوع الحادي عشر: أول ما نزل، أول ما نزل. والمراد بالأولية هنا المطلقة، يعني الذي لم يسبقه قرآن، ليس أول ما نزل في آيات القتال أو أول ما نزل في آيات مثلا بيان المنافقين وفضحهم، لا، المراد أول ما نزل من القرآن، وكانت الأولية مطلقة حيث لم يسبق أن نزل قرآن قبل تلك الآيات. النوع الحادي عشر: أول ما نزل من القرآن مطلقا، اقرأ على الأصح: فالمدثر أوله، والعكس: قوم يكفروا أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس: بدار الهجرة. اقرأ على الأصح، اقرأ على الأصح أوله، اقرأ هذا مراد به الحكاية، مرادا به الحكاية، وهو خبر مقدم. أوله هذا مبتدأ مؤخر، فالتركيب حينئذ: أوله أي أول القرآن نزولا مطلقا، اقرأ على الأصح على القول الأصح. فتفهم بقوله على الأصح أن ثم أقوالا أخرى، ولذلك أكثر ما حكي من أول ما نزل من القرآن مطلقا أربعة أقوال: اقرأ والمراد بها صدرها، والمدثر والمراد بها صدرها خمس آيات، وقيل البسملة، وقيل الفاتحة. ولما كان القول الثاني الثالث الفاتحة ضعيفا، والبسملة أيضا قول ضعيف، حينئذ ذكر المصنف قولين فقط واقتصر عليهما، واقتصر عليهما، وصحح الأول وذكر الثاني من باب ماذا؟ العلم بالشيء. اقرأ على الأصح أوله، يعني أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولية مطلقة بحيث لم يسبقه شيء البتة، اقرأ على القول الأصح، على القول الأصح وهو قول الأكثر من أهل العلم وهو الصحيح وهو المرجح لظاهر السنة، لما في الصحيحين من حديث عائشة، حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث الطويل في البخاري في أوله لما قالت جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فذكرت الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقوله علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حينئذ إذا أطلق القول بأن اقرأ أول ما نزل، حينئذ نحمله على ماذا؟ على صدر اقرأ خمس الآيات الأول، ليست على السورة كلها وإنما على أولها. اقرأ على الأصح فالمدثر، فالمدثر الفاء هذه عاطفة وأراد به الترتيب، أراد به الترتيب، وهل هو ترتيب النزول أو ترتيب الأقوال؟ يحتمل، يحتمل. اقرأ على الأصح فالمدثر، فالمدثر بعده يعني بعد اقرأ، أو فالقول الآخر الذي يقابل الأصح المدثر، يحتمل هذا. فحينئذ إذا قيل فالمدثر بعده يعني في النزول يكون قد تضمن ماذا؟ ردا على من قال بأن المدثر هي أول ما نزل، وأثبت بأن اقرأ هي أول ما نزل، وأن المدثر بعده، بعده. ولذلك يقال نبئ بإقرأ وأرسل به المدثر، حصلت النبوة بإقرأ وحصلت النبوة بالمدثر، فالمدثر بعده، هذا إذا جعلناها ماذا؟ في النزول. وإذا جعلنا الترتيب هنا للأقوال يعني فالقول الثاني المدثر هي أول ما نزل، هي أول ما نزل، لكن قوله أوله حكاية للمبتدأ بعد القولين قد يفهم منه أن المراد حكاية القولين، كأنه قال اقرأ على الأصح أوله فالمدثر أوله، إذن حكى ماذا؟ حكى قولين، حكى القولين. والعكس سيأتي دليل المدثر، والعكس قوم يكثر، العكس، العكس هنا المراد به العكس اللغوي وهو المخالف، للعكس الاصطلاح المنطق، العكس قلب جزء أي القضية إلى آخره، نقول هذا اصطلاح المناطق، والمراد به هنا العكس اللغوي يعني خلافه. والعكس يعني خلاف القول السابق قوم يكثر، قوم يكثر يعني قوم كثير عددهم، قوم كثير عددهم، قوم يكثر. والعكس قوم يكثر يعني وهو أن المدثر نزلت أولا ثم اقرأ قوم يكثر، القائلون بهذا القول قوم كثر لا يحصرون، حينئذ اختار القول الأول كثيرون واختار القول الثاني كثيرون أيضا، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل الفاصل، إلى الدليل الفاصل. إذن قيل أول ما نزل اقرأ والمدثر تاليته، لزم من ذلك من ترجيح لا اقرأ هي أول، لزم من ذلك أن يكون المدثر تاليا، وقيل العكس المدثر أول ما نزل، حينئذ يلزم ماذا؟ أن اقرأ نزلت ثانية، أن اقرأ نزلت ثانية. ما الدليل على أن المدثر هي الأول؟ حكينا الدليل على أن اقرأ هي الأول على الصحيح في حديث عائشة في الصحيحين في بدء الوحي. أما سورة اقرأ ففي الصحيحين أيضا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، هذا قوله من صحابي جابر، قلت يعني أبو سلمة قلت أو اقرأ باسم ربك، أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا دليل على ماذا؟ على أن المدثر هي أول من نزل. كذلك لما أورد عليه إذن جابر يعلم أن ثم قولا بأن اقرأ نزلت أولا، لأن أبا سلمة لما قال له أي القرآن أنزل قبله قال يا أي المدثر، قال أو اقرأ باسم ربك، إذن عنده علم، عنده علم. لو لم يذكر هذا قلنا ذاك مقدم على هذا من علم أو حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن هنا ذكر أن القول بأن اقرأ هي أول ما نزل. قال الفصل أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ بماذا نجيب؟ أجاب قائلون بأن اقرأ هي الأصح في النزول أولا بحديث الصحيحين أيضا، الله أكبر، عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لأن الوحي بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فترة قطع ثم نزل فأتى بالمدثر، فكانت المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء في الحديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن المدثر مسبوق بوحي، وهي ما تضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى في بدء الوحي. فقوله الملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك، ولذلك ترجح ماذا؟ أن أول ما نزل مطلقا هو اقرأ باسم ربك، وقول جابر أي القرآن نزل قبله نقول هذا أولية نسبية إضافية، نجعلها أولية لا بأس، لكنها نسبية إضافية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى فتور الوحي يعني انقطاع الوحي، أول ما نزل بعد انقطاع الوحي يا أيها المدثر، نقول هذا كلام سليم صحيح، لكن أول ما نزل مطلقا يا أيها المدثر نقول فيه نظر، والصواب الأول. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، أوله بدار الهجرة التطفيف، أوله أي أول القرآن نزولا بدار الهجرة المدينة النبوية، متعلق بقوله أوله، جار مجرور متعلق بقوله أوله. إذن هذا حديث في ماذا؟ مقيد بأن أول ما نزل بالمدينة النبوية ما هو؟ قيل المطففون، ويل للمطففين، وقيل سورة البقرة، سورة البقرة. وهنا إشكال لكن أريده منكم إلي، قوله أوله التطفيف ثم البقرة، أريد الإشكال الذي في ذهني. نعم التطفيف هذه مكية أو مدنية؟ هل عدها هناك من المدني 29؟ لا لم يذكرها، فدل على ماذا؟ على أنها مكية وليست بمدنية، فكيف يذكرها هنا؟ هذا إشكال محل إشكال. نعم لكن ما يلزم، اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، حينئذ جزم هناك بأن اقرأ هي الأصح، بأن أول ما نزل مطلقا من القرآن اقرأ، ثم أول ما نزل بالمدينة المطففون، ثم يذكر المطففين بأنها من المكي، هذا تعارض، هذا تعارض. أوله أي أول ما نزل بالمدينة التطفيف، وسبق أنه عدها من المدني. قال البلقيني، إذن هو سار على قول، لكن الإشكال عندي من جهة اختيار الناظم نفسه، هناك لم يعدها، كان الأولى هنا من أجل أن يتفق اختياره هناك وهنا أن يطرد، وإلا ثم قول بأن المطففين مدنية وليست مكية، هناك قول، لكن هو لم يذكر هذا، لم يجعلها مدنية بل جعلها مكية، حينئذ يناسب أن يختار البقرة هي أول ما نزل، بل حكي الاتفاق عليه كما سيأتي. قال البلقيني رحمه الله: وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين في قول علي بن الحسين، في قول علي بن الحسين. إذن هذا القول مقيد، ليس على إطلاقه، بل الجمهور أن المطففين مكية وليست بمدنية، ثم رواية أو قول لعلي بن الحسين بأنها مدنية وبأنها أول ما نزل بالمدينة. أوله التطفيف ثم البقرة، ثم البقرة، هذا قاله عكرمة بأن البقرة تالية للمطففين. روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة. أول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين ثم البقرة، لكن هذا لم يثبت عن ابن عباس، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: واتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة، واتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، ولذلك نقول أول ما نزل بالمدينة هي سورة البقرة، وأما المطففون فهذه مكية على قول الجمهور. أوله التطفيف ثم البقرة، التطفيف هكذا وردت هي، ها سورة التطفيف، على كل بعضهم يتجوز في حكاية أسماء السور، وسورة المنافقون هذا على الحكاية يجوز، ويقول سورة المنافقين، سورة المنافقون وسورة المنافقين، سورة المنافقون، منافقون هذا مضاف إليه وهو مجرور، فكيف رفعه؟ قل على الحكاية سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، يجوز الوجهان، والحكاية أولى، حكاية أولى. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس يعني البقرة ثم التطفيف، وهذا قول منقول عن عكرمة بدار الهجرة، بدار الهجرة، وقيل بالعكس يعني الأول البقرة ثم التطفيف، لكن ذكر ابن حجر الاتفاق على أن البقرة هي الأول. وقيل بالعكس بدار الهجرة، وقيل بالعكس، وقيل بالعكس، بالعكس شعرابه مقول القول، يصح أن يكون مقول القول على الحكاية، يصح أن يكون مقول القول على الحكاية بالعكس أي بخلاف ما سبق أن البقرة هي أولا ثم التطفيف. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وهو مقابل للقول النوع الحادي عشر، أول ما نزل آخر ما نزل، لكن هل ينبني عليه فائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ ناسخ ومنسخ يحتمل، يحتمل، لأن الآخر متأخر وذاك أول، وذاك وذاك أول، ويكون ما تضمنته الآيات في آخر ما نزل آكد ما يذكر من الأحكام، حينئذ فيه فوائد، ولو لم يكن إلا أن متعلقه القرآن الكريم لكفى، كل علم يتعلق بالقرآن الكريم لابد من فائدة، لكن المقصود هنا من جهة الأحكام، من جهة الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم وناسخ ومنسوخ، وإلا كل علم يتعلق بالقرآن فلابد من فائدة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وهذا أيضا فيه خلاف طويل عريض، وليس فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نحمل كل الأقوال الواردة عن الصحابة أنها من اجتهاد الصحابة، وإذا كانت من الاجتهاد حينئذ لا تنافي بينها، لا تنافي بينها، كل منهم يحكي ما سمعه آخرا بأنه آخر ما نزل، يمكن أو لا؟ كل من سمع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين أو ثلاث ثم ذهب ولم يلتقي، يقول آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فيحكي ماذا؟ يحكي حاله مع سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي آخر يقول آخر ما نزل كيت وكيت، فحينئذ ماذا؟ يحكي ما سمعه هو من حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنافي، فلا تنافي. ولذلك القطع بآخر ما نزل هذا فيه نوع صعوبة لكثرة الأقوال وصحتها. النوع الثاني عشر آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. وآية الكلالة، كلالة الذي لا والد له ولا ولد، وآية الكلالة ذكرنا أنها في موضعين من سورة النساء، الأولية والأخروية. الأولية هذه قلنا شتوية، والآخروية الأخروية هذه صيفية. كذلك وآية الكلالة الأخيرة، ماذا يقصد الأخيرة هنا؟ الأخيرة أو الأخيرة في النزول يحتمل. وآية الكلالة الأخيرة، هل يريد أن يخص آية الكلالة بكونها الأخيرة احترازا من الأولى؟ فحينئذ ما الذي يحكم بكون آية الكلالة الأخيرة هي آخر ما نزل؟ العنوان، ترجم أحسن. حينئذ لو حمل قوله آية الكلالة الأخيرة احترازا عن الأولى بأن هي آخر ما نزل، حينئذ نأخذ الحكم عليها بكونها آخر ما نزل من الترجمة، لأني بدأت معكم بأن الترجمة داخلة في ماذا؟ في مضمون الآيات، في مضمون الآيات. وصنف الأئمة الأسفار ها فيه، قلنا الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الترجمة. إذا مضمون الترجمة داخل ومعتبر عند الناظم في الأبيات. هنا هو آية الكلالة الأخيرة بمعنى التي في آخر سورة النساء احترازا من الأولى، بأنها آخر ما نزل نأخذه من الترجمة. ولو جعل الأخيرة بأن الأخيرة في النزول حينئذ لابد من صفة محذوفة، وآية الكلالة التي في آخر النساء أو الأخروية أو إن شئت قل الصيفية احترازا من الأولى، أو ليس صيفية شتوية، وآية الكلالة الصيفية الأخيرة في النزول، صار الأخير هذا خبرا عن المبتدأ، وعلى الأول يصير ماذا؟ يصير صفة. يجوز الوجهان ولا مانع لك أن تحمل هذا أو ذاك. وآية الكلالة الأخيرة. روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر آية نزلت في رأي البراء بن عازب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إلى آخر الآية. وآخر سورة نزلت براء، آخر سورة، هذا كلام متم لقول البراء. آخر آية نزلت يستفتونك وآخر سورة نزلت براء، حينئذ قسم لك آخر ما نزل إما أن يكون آية وإما أن يكون سورة بكمالها. فآخر ما نزل من الآيات آية الكلالة الصيفية، وآخر ما نزل من السور براءة. وقيل الربا، قيل الربا، قيل بصيغة التضعيف، حينئذ يرجح المصنف ماذا؟ القول الأول بأن آية الكلالة الصيفية هي الأخيرة. وقيل الربا على إسقاط حرف العطف، وقيل بالواو لكن أسقطه لضيق النظم. وقيل الربا يعني آية الربا. أخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين، آية الربا وآية الدين. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال آخر آية نزلت آية الربا، آية الربا. ما هي آية الربا هذه؟ ذكر عن عمر مثله أن آخر آية نزلت آية الربا، ما هي؟ التي في البقرة أو في آل عمران؟ المشهور أنها التي في آخر البقرة، الذين يأكلون الربا، هذا هو المشهور. لكن السيوطي رحمه الله في التحبيل لما أورد أثر عمر، لما أورد أثر عمر وهو ماذا؟ قال: والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه في البقرة ليس في آل عمران، أي في البقرة. قال المراد بها هذه، والمشهور أنها من أول الآيات: الذين يأكلون الربا، إلى آخر آيات الربا، فتكون داخلة في الأولى. وعند النسائي عن ابن عباس أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه تابعة للآيات السابقة، إذن لا تنافي، حينئذ تكون ماذا؟ نزلت دفعة واحدة أو دفعة واحدة من أول الذين يأكلون إلى قوله واتقوا مع آية الدين. حينئذ هذا حكى بعض ما نزل، والآخر حكى بعض ما نزل. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وروى مسلم عن ابن عباس: آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان وفي التحبير: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات، يعني بين آية الدين وآية الربا والتقوى. لماذا؟ لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. وقول البراء: آخر ما نزل يستفتونك، أي في شأن الفرائض، في شأن الفرائض. إذن الحكم بكون هذه الآية آخر ما نزل مع كثرة الأقوال ومع صحتها فيه صعوبة. وآية الكلالة الأخيرة، وقيل الربا، قيل الربا أيضا آخر ما نزل، قيل الربا أيضا آخر ما نزل، أيضا مفعول مطلق، أيضا يعيض أيضا. وقيل غيره، قيل غيره ضعف القولين، قيل الربا ضعفه لأنه حكاه بصيغة تمريض، وقيل غيره ضعف كل ما ذكر من الآثار حتى ما رواه مسلم والبخاري، وهذا فيه إشكال. وقيل غيره، غيره صفة لمحذوف، أي وقيل قولا غيره، أي غير المذكور، غير المذكور. هذا ما يتعلق بأول ما نزل وآخر ما نزل، وسيبدأ في عقد جديد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.